الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. معنى الشهادتين، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد بالفؤاد وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. هذا معنى الشهادة الأولى بحيث الإجمال، أنني حين أقول أشهد أن لا إله إلا الله أكون اعترفته بلساني مع اعتقادي في القلب والإذعان مع التصديق في القلب أن الذي يستحق العبادة هو الله تعالى فقط. العبادة معناها نهاية الخضوع، نهاية التذلل. هذه العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يعبد إلا الله، والفقهاء يقولون لا معبود بحق إلا الله، لأن كل ما عبد سوى الله عبد بغير حق. المسيح عبد بغير حق، الخضر عبد بغير حق، الأصنام عبدت بغير حق، والشمس عبدها بعض الناس بغير حق. الذي عبد أي تذلل له نهاية التذلل وهو يستحق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا واحد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عظم نبيا غيره أو عظم وليا من الأولياء بأن طلب من الله تحقيق شيء مطلوب له محمود، وسأل الله تعالى بجاه الرسول أو بجاه أي نبي من الأنبياء سوى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أو بجاه ولي من الصالحين، أو بجاه الملائكة، هذا ما معناه؟ ليس معناه أنه عبد رسول الله، لا، ولا عبد النبي الذي ذكره حين توسل، ولا معناه أنه عبد الملائكة، لا، إنما معناه أنه عظم هذا النبي، عظم الملائكة، عظم الصالحين. وتعظيم النبي مطلوب في الشرع، تعظيم الصالحين في الشرع مطلوب. فأنت إذا قلت اللهم إني أسألك أن تكرمني بكذا بجاه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه النبيين أو بجاه الصالحين، معناه يا رب إكراما لهم لما لهم من الدرجة والمنزلة عندك، حقق لي هذا المطلوب الذي هو شيء حسن. اللهم إني أسألك بجاه الرسول أن ترزقني حسن الختام مثلا، فهذا شيء حسن، هذا شيء ممدوح في الشرع، ليس شيئا قبيحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو علم ذلك، هو علم أن يتوسل به. ونحن نعرف أن أحسن الهدي هدي محمد، الرسول قال وإن أحسن الهدي هدي محمد، أي أحسن السير سيرة محمد، هو الذي علم ذلك صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا ضريرا أعمى كان جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يكشف الله عنه ما به من ذهاب البصر، فقال له الرسول إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال إنه قد شق علي ذهاب بصري وليس لي قائل، يعني لا يجد من يستعين به هذا الضرير، فادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتي المضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك لنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. هذا الرجل الذي قيل له ذلك كان هذا في حضرة من الصحابة، في جمع من الصحابة، ما كان وحده، الصحابة سمعوا هذا، من جملة من سمع صحابي اسمه عثمان بن حنيف كان موجودا في هذا المجلس، ماذا قال عثمان بن حنين؟ قال فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. يعني معناه في وقت قصير في برهة قصيرة من الزمن هذا الرجل الضرير عمل ما قاله له الرسول. شو هو اللي قاله يا رسول؟ قال له أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين لتسمى صلاة الحاجة وأن يدعو هذا الدعاء الذي ماذا تضمن؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد. يعني تضمن التوسل اللي هو بيجي بمعنى التوجه أو التجوه أو الاستغاثة بمعنى واحد وتضمن أنه يقول في هذا الدعاء يا محمد أنه ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه تسمى النداء يا محمد. فعثمان بن حنيف الذي يروي الحديث قال فوالله ما تفرقنا يعني بعدنا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال من المجلس يعني ما مضى وقت طويل حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر يعني ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى كشف عنه ما به. هذا الحديث حديث صحيح رواه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير والصغير ورواه غيره من الحفاظ. الوهابية الذين يقال عنهم اليوم سلفية يقولون شرك إذا واحد توسل بالرسول أو إذا واحد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره بقوله يا محمد أو إذا قال يا علي أو يا حسن أو يا حسين حين يقولون شرك عن هذا عن التوسل معنى هذا أنهم يكفرون الذي علم ذلك. من الذي علم ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فحين يقولون شرك عن التوسل بالرسول معنى كلامهم أن الذي علم التوسل أشرع كذا معناه. فهذا والعياذ بالله من أشنع الكفر أن يكفر الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يقولها صراحة. إذا قال كلاما يؤدي إلى تكفير الرسول فهذا من أشنع الكفر. لو ما قال أنا أكفر رسول الله أليس كلامه معناه أن الذي علم التوسل يكون كافرا؟ هم يعتبرون التوسل كفر يعتبرونه كفرا والعياذ بالله. فمعنى ذلك أنهم يكفرون الرسول ويكفرون الصحابة الذين رووا ذلك ويكفرون الحفاظ الذين أودعوا كتبهم كتب الحديث هذا الحديث الذي فيه التوسل الصريح بالرسول صلى الله عليه وسلم. هم يقولون هذا النداء معناه عبادة الذي ينادي غير الله يقولون معناه عبده والذي يتوسل بغير الله يقولون هو أشرك بالله لأنه عبد هذا الذي توسل به وكلامهم غير صحيح. بعضهم ماذا يقول؟ يقول هذا كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يفتري ويقول هذا الحديث ليس صحيحا منهم. يقول هذا كان بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. التوسل من حيث المعنى واحد إن كان في حياة رسول الله وإن كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الحال واحد أنه إذا واحد قال اللهم إني أسألك بجاه رسولك محمد عليه الصلاة والسلام وكان الرسول بعده في الحياة ما الفرق إذا كان بعد ما توفي الرسول قال اللهم إني أسألك بجاه سيدنا محمد هو توسل إذا كان الرسول عايش عليه الصلاة والسلام في حياته أو بعد أن توفاه الله. المعنى واحد. شو معناته أنه لما يتوسل؟ معناته هو يطلب من الله أن يحقق له المطلوب الحسن أو أن يدفع عنه شيئا يكرهه بذكر هذا الشخص الذي توسل به أو الملك الذي توسل به أو العمل الصالح الذي توسل به إكراما للمتوسل به عند الله. يعني لما له من الكرامة عند الله. فالمعنى واحد إذا كان الرسول في حياته أو بعد وفاته معنى التوسل هو هو أنه هو سأل الله وسؤال الأول اللهم إني أسألك يعني اللهم يعني يا الله إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة مطلوب أن تحفظوا هذا وأن تعرفوا هذا. ليش؟ حتى إذا واحد أنكر عليكم التوسل قولوا له رسول الله هو علم التوسل وهذا حديث صحيح الذي صححه حفاظ من حفاظ الحديث لهم الحق في تصحيح الحديث هؤلاء الحفاظ. إذا قال لك لا إذا الحديث ضعيف له ليس لك أن تقول عنه ضعيف لأنك لست من الحفاظ. لا يوجد في الوهابية واحد وصل إلى درجة الحفظ أو وصل إلى درجة أنه من المحدثين، لا يوجد فيهم من وصل إلى هذا. الذي يصحح ويضعف من هو الحافظ. الحفاظ صححوا هذا الحديث، فإذا هذا الحديث صحيح ويعمل به. هذا حصل إذا لاحظت كلام الصحابي عثمان بن حنيف رضي الله عنه، حصل هذا التوسل في غير حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سؤال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا قال من المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر، يعني قال هذا الدعاء الذي فيه التوسل والذي فيه نداء رسول الله بقوله يا محمد وين، بعيدا عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، خارج مجلس الرسول، لأن الوهابية أخذوا بكلمة قالها أحمد بن تيمية الحراني ليست من كتاب الله ولا من كلام الرسول، إنما هي من عند نفسه، قال لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، فأخذوها واعتبروها قاعدة وهي كلمة فاسدة. هو يقول لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، يعني اشترط أن يكون حيا وأن يكون حاضرا. هذا الصحابي بمن توسل؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان حاضرا عنده؟ لا. هل أنكر عليه الرسول؟ لا، بل هو الذي علمه ذلك. قلنا هذا بحياة الرسول، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر هو الخليفة، ثم عمر، شوفوا قديش عم ينظر زمان، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. فكان رجل له حاجة من عثمان بن عفان، لكن لا يتيسر له أن يلتقي به حتى تقضى هذه الحاجة، فالتقى بعثمان بن حنيف راوي الحديث اللي كان موجود حين علم الرسول ذاك الأعمى التوسل به، فقال له لي حاجة عند عثمان، ما عم تنقضي هذه الحاجة، ما عم يتيسر له أن تنقضي هذه الحاجة. شو قال له عثمان بن حنيف؟ قال له إيدي البيضاء وصلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات ثم روح حتى أروح معك، أنا بروح معك يعني. شو قال له؟ إيدي البيضاء توضا ثم صلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات. أي كلمات؟ اللي سمعهم عثمان بن حنيف من الرسول عم يعلمهم للأعمى، يعني التوسل. هذا أنت في زمن عثمان بن عفان، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أبي بكر، بعد عمر. ففعل الرجل ذلك، ما جرى عنده ليخده، قال له ثم روح حتى أروح معك، وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأدخله البواب على عثمان وأجلسه عثمان على كنفسته مثل المحل اللي بيقعد عليه الراحة اللي بيقعد عليها، وقال له اذكر حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قضى له حاجته، شو قال له؟ شوفوا قديش بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له وما كان لك من حاجة فعد إلينا، يعني كل ما عندك شغلة بدك إياها أستطيع أن أساعدك حتى تقضى لك تعالى إلينا، ببركة من هذا؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رجع التقى بعثمان بن حنيف رضي الله عنه، قال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيها. قال له والله ما كلمته فيه، هو فكر أنه حكي مع عثمان بن عفان يعني سموه واسطة حتى يلتقي به ويقضي له حاجته، وأنه ما كلمته فيه، لكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل ضرير وروى له الحديث. الحافظ الطبراني رحمه الله الذي روى هذا الحديث في معجمه الكبير والصغير قال والحديث صحيح، وهو حافظ. إذا صحح الحافظ الحديث من جملة ما يعرف به أنه صحيح إذا صححه الحافظ، قال والحديث صحيح. شو بيشمل الحديث؟ ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الرسول هذا حديث، وما حصل من الصحابي كمان اسمه حديث، هذاك مرفوع هذا موقوف على الصحابي. هو قال بعد ذكر كل الحادثة والحديث صحيح، معناه كل هذا صحيح الإسناد، يعني كل هذا جائز وكل هذا مقرر في الشريعة أنه لا بأس به. شو بيقولوا اللي بيسموا حالهم السلفية اللي هني وهابية؟ بيقولوا أنت بدك تعمل واسطة بينك وبين رب العالمين، ليش رب العالمين بده واسطة؟ هيك إني بتعمل هالعبارة لتخويف الناس من التوسل ولينطلي كلامهم على بعض ضعاف العلم والفهم. بيقولون أنت بتعمل واسطة مع ربك، ليش ربك بده واسطة؟ هيك بيقولون. فما هو الجواب؟ أن الواسطة بمعنى المعين الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، لا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى أي شيء من الخلق، كان موجودا في الأزل مستغنيا عن كل شيء ولا يزال موجودا مستغنيا عن كل شيء. أما إذا أردت بالواسطة السبب، فالله تعالى جعل أسبابا في الحياة نتعاطاها من الأسباب المباحة للوصول إلى أهداف مباحة، هذه ما حرام في شرع الله، أسباب اسمها أسباب. مثلا إذا مرضت هل يحرم عليك أن تتناول دواء مباحا؟ لا. طيب من الذي يشفي؟ من الذي يخلق الشفاء؟ الله. ومع ذلك هل ممنوع أن نتناول الدواء المباح؟ لا، منه ممنوع. الدواء شو هو؟ هل هو يخلق الشفاء؟ لا، هو سبب مباح للوصول إلى غرض مباح وهو الشفاء. هل هذا ممنوع شرعا؟ لا. طب ليش ما بتترك هذا السبب؟ لأنه ما فرض عليك تترك، ما حرام عليك إذا تعاطيت هذا السبب. فإذا جعل الله في هذه الحياة الدنيا أسبابا ومسببات، إذا كانت هذه الأسباب من المباحات تعاطيها للوصول إلى المباحات لا بأس به. إذا أنت تعاطيت سببا مباحا للوصول إلى غرض مباح منه ممنوع شرعا. فإذا أنا توسلت بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأي نبي أو بالعمل الصالح، مش الرسول حكى قصة الثلاثة الذين نزل عليهم المطر فأووا إلى غار فوقعت صخرة فسدت عليهم فما الغار ثلاثة كانوا، فصار كل واحد يتوسل إلى الله بصالح عمل عمله وصار ينفتح شيء من هذا السد اللي صار عليهم، تنزاح الصخرة حتى فتح لهم وخرجوا. بشو توسلوا؟ بصالح أعمالهم. من الذي حكى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صالح العمل مش مخلوق؟ العمل الصالح ليس مخلوقا؟ مين أفضل الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صالح العمل مخلوق، الرسول ذكر استحسان التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل، والرسول الله مخلوق، والرسول علم أن يتوسل به وهو أفضل الخلق، هذا مسموح وهذا مسموح. فما يمشوا بهالكلام على بعض الناس يمشوا يقولون بدك واسطة مع رب العالمين، الله ما بده واسطة، الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، هذا اسمه سبب مباح فعاطيه لا بأس به. لذلك الصحابة فعلوا ذلك بتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منه شيء ممنوع، منه شيء محرم، منه شرك، منه عبادة لغير الله تعالى، لكن هم أفهامهم سقيمة، هكذا يقفون بجمود عندما أخذوهم من مشايخهم من الفساد، ولا يتزحزحون في كثير من الأحيان، في معظم الأحيان حتى لو بين لهم الصواب. أليس حكيت لكم قصة واحد منهم جادل مع واحد من أحباب شيخنا رضي الله عنه في الأردن؟ فأخونا كان يذكر أنه يجوز التبرك بالأنبياء الصالحين بقبور الصالحين، وذاك ينكر عليه يقول لا، التبرك بهؤلاء شرك، والتبرك بقبور الأولياء والأنبياء يقول عنه شرك الذي هو وهابي. فأخونا قال له أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثبت أنه وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش وضع وجهه على قبر الرسول؟ تبركا بمن؟ برسول الله. القبر مخلوق والرسول مخلوق صلى الله عليه وسلم، ليش صار في بركة بهذا القبر؟ لأن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما فعل أبو أيوب هذا، كان في واحد اسمه مروان بن الحكم لم يكن عادلا في حكمه هذا، لما رأى أبا أيوب يفعل هذا قال له أتدري ما تصنع؟ فالتفت إليه أبو أيوب، ما كان عارفين من هذا الذي وضع وجهه على قبر الرسول، مروان بن الحكم ما كان يعرف، فقال له: أتدري ما تصنع؟ التفت إليه أبو أيوب رضي الله عنه فقال له: نعم، جئت رسول الله ولم آتي الحجر. ما معناه رسول؟ وين حاطط وشه؟ على الحجر، على القبر. شو معنى كلامه؟ معنى كلامه: الحجر ليس مقصودا بالذات، إنما المقصود بالذات رسول الله. هذا معنى كلامه: جئت رسول الله ولم آتي الحجر. يعني هذا الحجر لولا أن تحته الرسول صلى الله عليه وسلم ما حط وشه عليه. هذا معناه. فهذا التبرك ليش؟ لأن الرسول هناك. أخونا حفظه الله هو من أحباب الشيخ اللي كان عم يرد على هذا الإنسان، قال له: أبو أيوب وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بدون شرك؟ قال له: لقد فعل شركا. الوهابي قال عن أبي أيوب: لقد فعل شركا. فقال له: أخونا، يعني أمرأة أنت بتندهش، بتظن يمكن ما عم تسمع منيح من شدة الاندهاش. قال له: أقول لك، أبو أيوب الأنصاري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. أعوذ بالله. قال له: لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. هذا تجد نتيجة، تجد هدف تصل إليه بجداله معه هذا الإنسان بعد هذه الكلمة. الهدف اللي أنت بدك إياه تجده معه بعد ما يقول لك والعياذ بالله، بعد أن يقول: لو كان محمد بن عبد الله فعلى شركا. هذا كالصخرة في الجمود والإصرار على ما هو عليه من الفساد. هم يقولون: نحن حنابلة. وهذا الحديث من جملة من رواه أن أبا أيوب وضع وجهه على قبر النبي الإمام أحمد بن حنبل. من هم يقولوا: نحن حنابلة. هذا ادعاء من غير مضمون حقيقي. يعني النصارى يقولون: نحن جماعة المسيح. والنصارى يقولون: نحن جماعة المسيح. المسيح يرضى بما هم يفعلونه لأنهم يعبدونه؟ لا، المسيح دعا إلى عبادة الله الواحد. فهؤلاء انتسابهم إلى أحمد كانتساب النصارى إلى المسيح. أحمد بريء منهم، والمسيح عيسى بريء من كل من لا يؤمن بالله والرسول، إن كان بيدعي أنه هو مع عيسى ولا ما بيدعي أنه هو مع عيسى عليه الصلاة والسلام. هو بريء من كل هؤلاء، وكذلك الإمام أحمد بريء منهم. لكن هم لأنهم شذوا فأرادوا نسبة أنفسهم إلى إمام معروف كالإمام أحمد رضي الله عنه حتى يقال إنهم حنابلة. هم في الحقيقة ليسوا حنابلة حقيقيين، إنما مجرد الانتساب. فإذا الخلاصة أن من توسل، استغاث، تجوه، توجه إلى الله بنبي، برجل صالح من الأولياء، بالملك، بالعمل الصالح، إكراماً لما له من الكرامة عند الله لهذا الإنسان الصالح، لهذا النبي، هذا ما لا يكون عبد غير الله. هذا لا يكون عبد غير الله. ما هي العبادة؟ نهاية التذلل، نهاية الخضوع. هذا من صرفه لغير الله فقد أشرك. نحن لا نعبد إلا الله، وكل مؤمن وكل مسلم لا يعبد إلا الله، لكن يعظم الأنبياء والأولياء ويتوسل إلى الله بالأنبياء والأولياء، ويقول: يا محمد، محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء حسن إذا المسلم قال من شدة محبته للرسول: يا محمد، يعني كم أحبك يا محمد، له أجر على هذا. إذا المسلم عند الضيق قال: يا محمد، يعني يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، فعل أمرا حسنا. أليس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله، أصابه شلل جزئي، تعطلت رجله عن الحركة، شبه فالج يعني. فقال له بعض الناس: اذكر أحب الناس إلي. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال، كأن الجمل اللي إجره مربوطة يعني، فقولوا: يا أصطان يمشي يعني. معناه تعافى فورا. من الذي قال هذا؟ عبد الله ابن عمر. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه ابن تيمية الذي هو تتبعه الوهابية في كتاب له اسمه الكلم الطيب. هو رواه وسمى الكتاب الكلم الطيب. الكلم يعني الكلام، الطيب يعني الحسن، معناه استحسن هذا، اعتبره حسنا. الوهابية يقول: هذا شرك اللي يقول يا محمد، معناه كفروا عبد الله بن عمر وكفروا ابن تيمية اللي هن بيسموه شيخ الإسلام، اعتبروه يستحسن الشرك لأنه بيقول عنه شرك، هو سماه بالكتاب الكلم الطيب. والصحابة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين وجههم أبو بكر للقتال جماعة مسيلمة الكذاب الذي كان ادعى النبوة، وجه أبو بكر جيشا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان على رأس الجيش خالد بن الوليد، فكان شعارهم يا محمدا يا محمدا. من هم هؤلاء اللي توجهوا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو معنى كلمة عبد الله بن عمر يا محمد؟ يعني يا محمد أدركني بدعائك إلى الله. شو معنى قول المؤمن إذا استشعر بحب النبي يا محمد؟ يعني كم أحبك يا رسول الله. إذا واحد أحب الرسول أليس فعل طاعة؟ حب الرسول طاعة، حب الرسول طاعة، نحن مأمورون بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أكثر شيء نحن نحب في الخلق من نحب سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء حسن إذا قاله المؤمن على هذا الوجه الذي ذكر، فاعلموا أن هذا لا بأس به، التوسل بالرسول، بالأنبياء، بالصالحين، التبرك بالأنبياء بالصالحين، بقبول الأنبياء وبقبول الصالحين شيء لا بأس به. من الذي أنكره؟ الوهابية. شذوا عن المسلمين، نحن نأخذ بمن شذ أم نأخذ بجماعة المسلمين بالسواد الأعظم؟ بالسواد الأعظم. هذا إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال إني لأتبرك بأبي حنيفة. ممكن أعد مع أبي حنيفة، ممكن يجتمع بأبي حنيفة. هو متى ولد الشافعي؟ في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، سنة 150 للهجرة. يعني معناته ما اجتمع به على سبيل العادة، ما اجتمع فيه. قال إني لأتبرك بأبي حنيفة. كيف عم يتبرك فيه إذا كان ما بيقعد معه على سبيل العادة اللي نحن بنقعدها؟ كيف عم يتبرك فيه؟ بفضله. معناته يتبرك بفضل أبي حنيفة، لأنه كان مدة من الزمن في بغداد، وأبو حنيفة هو مدفون في بغداد رضي الله عنه. قال إني لأتبرك بأبي حنيفة. طب أبو حنيفة كان ميت، يعني يتبرك به بعد وفاته. هذا معناته يتبرك به بعد وفاته. كيف يتبرك به بعد وفاته وهو ميت؟ يعني بيروح لوين؟ لقبره. قال وما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي إلى قبري فأصلي عنده ركعتين ثم أسأل الله حاجتي عنده فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. وهذا إمام من أئمة المسلمين، قال كلما عرضت لي حاجة أذهب إلى قبره أصلي عنده أي لله تعالى ركعتين وأسأل الله عنده حاجتي. أسأل الله يعني يدعو الله تعالى متبركا بكوني عند أبي حنيفة. لذلك العلماء قالوا قبور الصالحين من مواضع استجابة الدعاء. قبور الصالحين، هذا هذا اللي قالوا العلماء. من وين أخذوا؟ من أمثال الإمام الشافعي رضي الله عنه، من أمثال الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومن أمثال الإمام أحمد رضي الله عنه، من أمثال الإمام إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي رضي الله عنه. هذا كان إماما يشبه بأحمد بن حنبل، كان جمع بين العلم والزهد والولاية والفقه والاجتهاد، اسمه إبراهيم الحربي، يشبهه الإمام أحمد. ماذا كان يقول؟ كان يقول قبر معروف يعني الترخي، الترياق المجرب. كان يقول إبراهيم الحربي اللي هو مثل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، كان يقول قبر معروف الترياق المجرب. الترياق هذا دواء مركب من عدة أصناف، شفاء للسم وغيره، شفاء من السم وغيره، دواء عظيم النفع يسموه الترياق. قال قبر معروف الترياق المجرب، يعني من دعا الله تعالى عند قبر معروف الترخي الذي أيضا كان من الصالحين الزاهدين العابدين الأولياء الذي جمع بين الفقه والعلم والزهد والولاية، هذا معروف الترخي الذي يدعو الله تعالى عنده، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. سمعتوا شو عم يقول؟ قبر معروف الترياق المجرب. هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء، ما اعتبروا عبادة لغير الله انت اذا رحت زرت الرسول عليه الصلاه والسلام صرت تبكي واستحضرت التوبه عند الرسول وصرت تدعو رب العالمين، شو بتكون عم تستحضر؟ محبه الرسول عليه الصلاه والسلام، وان هذا من مواطن الاستجابه انك عند افضل الخلق. هل يعني ذلك انك عبدت الرسول؟ لا، وانت ذهبت الى هناك لان هذا الذي ذهبت اليه هو رسول الله. انت رايح عند رسول الله بتكون عم تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف صار له هذا الشرف سيدنا محمد؟ اين صار له هذا الشرف؟ لان الله اصطفاه فكان افضل النبيين وخاتم النبيين عليه الصلاه والسلام. انت ذهبت الى هناك تقربا الى الله ودعوت الله، لانه من مواطن استجابه الدعاء انك عند افضل الخلق. لكن انت من تعبد؟ الله. بس ما في تعارض بين انك تعبد الله وانك تعظم نبي الله. قال الله تعالى: وعذروه ونصروه. هذا في مدح المؤمنين الذين آمنوا بالله والرسول. قال الله تعالى: وعذروه ونصروه. عذروه ما معناه؟ معناه عظموه، أثنوا عليه. هذا معنى عذروه، عظموه وأثنوا عليه. معنى ذلك أن تعظيم الرسول عبادة، وأن الثناء على الرسول عبادة، وأن مدح الرسول عبادة، مدح رسول الله عبادة، والاستماع إلى مدح الرسول أيضا عبادة، تقربا إلى الله. إذا سمعت أحبابنا الذين ينشدون يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلص النية لله، لأن مدح الرسول والاستماع إلى مدح الرسول عبادة. الله تعالى قال: وعزروه ونصروه. نصر الرسول عبادة وتعظيم الرسول عبادة. أخبرنا شيخ من مشايخ بيروت المعروفين، له وظيفة معروفة رسمية، قال: كنت في قباء، مسجد قباء في موسم الحج، الخطيب على المنبر والعياذ بالله قال كلمة كفر، قال: لا يجوز تعظيم الرسول على المنبر في مسجد قباء. هذا يمكن من أكثر من 30 سنة حصل على ذلك. قال بعد أن فرغ ونزل جئته وقلت له: كيف تقول لا يجوز تعظيم الرسول والله تعالى يقول وعذروه؟ فقال: وعذروه معناه نصروه. قال له: بعدها ونصروه؟ قال فوقف قال: الله أكبر، إنه عم يصلي يعني لا يريد أن يتكلم. الذي يقول لا يجوز تعظيم الرسول كذب القرآن، وما كذب القرآن. بعض الناس أمرار بيسألوا: ليش ما بتصلي وراء فلان الذي يكفر المسلمين؟ فيك تصلي وراء؟ صح تصلي وراء؟ سواء عم يكفر المسلمين ما بتصلي وراء. لا تجوز الصلاة خلف الكافرين، لا تجوز الصلاة خلف الكافر. واحد عم يقول عن المسلمين كفار صلي وراء، ما بتصح الصلاة وراء. واحد قال لا يجوز تعظيم الرسول، هل تصح الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه. ورد عليه هو لا يريد أن يقبل، قال له الله قال وعذروه، وعذروه معناه تعظموه. كيف عم تقول لا يجوز تعظيم الرسول؟ قال له عذروه معناه نصروه. قال له بعد منها ونصروه. فوقف إلى جهة القبلة وتظاهر أنه يصلي، قال الله أكبر. ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله، أعترف بلساني وأزعم بقلبي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين. الرسول أرسل إلى كل الإنس والجن، هو كل نبي من الأنبياء إذا كان تيسر له أن يعلم إنسانا الدين، أن يرسل كافرا في الإسلام، كان يفعل ذلك. انتبهوا لما نقول نحن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كافة العالمين، ليس معناه أنه هو من بين كل الأنبياء كان واجبا عليه أن يدعو قومه وغيرهم. لا، أنت واحد من أفراد الأمة، إذا استطعت أن ترسل كافرا من غير أمتك في الإسلام أليس يجب عليك؟ بل يجب. كيف النبي من الأنبياء؟ بس الرسول كان له مزايا وخصائص. من جملة مزايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حين جاءه جبريل لتبليغه أنه رسول الله قال له: أنت أرسلت إلى الناس كافة. حين كان يأتي جبريل إلى النبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول له أنت أرسلت إلى قومك، مش معناته أنه لا يدعو سوى قومه انتبهوا، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. شفت أي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يفهم الشخص معناه بمجرد سماعه أو بمجرد قراءته؟ لا، يتعلم شو معناته. كان النبي يرسل إلى قومه، يعني كان النبي قبل حين ينص له بالرسالة حين يأتيه جبريل يقول له أنت أرسلت إلى قومك، هذا معناته، مش معناته لا يجب عليه أن يبلغ غير قومه. لا، وأرسلت إلى الناس كافة، يعني النص لي كان بالنص أنك أرسلت إلى كل العالمين، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى. يعني لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يكذب لا في خبر عن شيء مضى أو عن شيء الآن يكون أو عن شيء سيصير في المستقبل، لا يجوز أن يكذب في خبر نبي من أنبياء الله. وكذلك إذا أخبر عن شيء أنه حلال أو عن شيء أنه حرام الأمر يكون كما قال النبي. لذلك قال العلماء لا يجوز على نبي من الأنبياء الخطأ في أمر ديني، ما بيجوز أن يخطئ النبي من الأنبياء في أي أمر ديني. تقول هذه قاعدة، في أي شيء يجوز الخطأ على النبي؟ في أمر دنيوي قد يخطئ، في أمر دنيوي أمر يتعلق ببعض أمور الحرب مثلا أو ببعض أمور الزراعة مثلا قد يخطئ النبي، أما في أمر ديني لا يجوز عليه الخطأ. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، يعني كل شيء أقوله في أمر الدين نحن بلغتنا نقول 100% صح، ما في احتمال للخطأ، اعملوا به فخذوه، يعني اعملوا به. وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، يعني يجوز علي أن أخطئ في أمر من أمور الدنيا لا يتعلق بأمر من أمور الدين، تحليل التحريم، الخبر عن شيء في القبر كيف حيكون، في الآخرة شو حيصير، عن شيء مضى، ما بيجوز أن يكون في خطأ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا كلام مهم أنه يتعلق بحكم، يتعلق بالاعتقاد. إذا واحد اعتقد أن الرسول قد يقول شيئا يخالف الدين فهذا كفر، إذا واحد اعتقد أن الرسول يقول شيئا يخالف الواقع في أمر مضى أو في أمر من أمور البرزخ أو في أمر من أمور الآخرة فهذا خروج من الدين، هذا خروج من الدين. في بعض المؤلفات في بعض الكتب مذكور قصة غير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة ذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد الرسول وأثبته، هذا لا يجوز على رسول الله، هذا موجود بالكتب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليش نحن دائما بنكرر لا يكتفى بالمطالعة في الكتب؟ ليش تكررها حتى تنتبهوا؟ هذا موجود في بعض الكتب أنه كان الرسول في مجلس وعائشة وحدة يهودية ذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد وأثبته، هذا لا يجوز على الرسول. عذاب القبر الرسول أوحي إليه أن يتكلم عن عذاب القبر، الرسول أوحي إليه بوحي من القرآن فيه إثبات عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في القرآن أي في القبر، الرسول ذكر أنه معناته أنه في القبر، معيشة ضنكا أي في القبر، الذي أعرض عن القرآن عن الإيمان بالقرآن له معيشة ضيقة في قبره، يعني في عذاب قبر أثبته رسول الله ومثبت في القرآن. هل يجوز على الرسول أن يقول ما في عذاب قبر يرجع يقول لا في عذاب قبر؟ لا، هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. فخذوا هذه قاعدة، ما أخبر عنه النبي عن شيء قد مضى في الماضي أو الآن مما يكون في البرزخ في أحوال أهل القبور أو ما سيكون في الآخرة، لابد أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخبر عنه الرسول من أمر التحليل والتحريم فهو كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه، ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. كل الأنبياء اشتركوا في أنهم دعوا الناس وعلموا الناس دين الإسلام، هذا اشترك فيه كل الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، عيسى، موسى، محمد، إبراهيم، إسماعيل، يوسف، إسحاق، آدم، نوح، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. يصير فرق بين نبي وآخر في أمر الشريعة، لذلك ما سؤال يؤمنوا بشريعته ويتبعوا. تذكروا امبارح قلنا أهل السنة والجماعة، معنى السنة شو هي؟ الشريعة، الشريعة تشمل العقيدة والأحكام. يؤمنوا بشريعته ويتبعوا. الدين الذي جاء به سيدنا محمد هو الإسلام. شو الدين الذي جاء به آدم؟ الإسلام. عيسى؟ الإسلام. دين واحد، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد. بعض الأمور المتعلقة بأحكام الصلاة، بأحكام الصوم، بأحكام الزكاة وغير ذلك يصير فيها خلاف بين نبي وآخر، أما أصل الاعتقاد في حق الله تعالى فهو واحد جاء به جميع الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. فهلا إذا واحد قال بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، إذا واحد قال أنا بدي آمن بالله بس ما بدي آمن بمحمد، ينفعه ذلك؟ لا. وانتبهوا، ممنوع عنه مؤمن بالله، هذا اللي يقول أنا ما بدي آمن بمحمد، ممنوع عنه مؤمن بالله. ما معنى مؤمن بالله؟ صدق بوجود الله وصدق بما جاء عن الله. الإيمان بالرسول أليس أمرنا به في القرآن الكريم؟ قل أطيعوا الله والرسول، أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أي عن الإيمان بالله والرسول أو عن الإيمان بالله أو عن الإيمان بالرسول فإن الله لا يحب الكافرين، معناه هم كفار والله لا يحبهم لكفرهم. هلا بعض الناس يقول لك يا أخي شو بدك فيه؟ فكي هو بده يؤمن بالله، كلنا بنؤمن بالله، يلا هذا بيؤمن بالله، اليهودي بيؤمن بالله، والمجوسي بيؤمن بالله، وفلان بيؤمن بالله، يقول لك كلنا مؤمنين بالله بس هو ما بيؤمن بمحمد، هل يقال عنه مؤمن بالله؟ لا لا لا يقال عنه مؤمن بالله. انتبهوا، إذا واحد شفته على الطريق يسب الله تعالى ما بتقول له شو اشبك ليش عم تسب الله وانت من المؤمنين بالله؟ ما معنى مؤمن بالله؟ صدق بوجود الله واعتقد واعترف ولا يقول ما يعارض ذلك ولا يعتقد ما يعارض ذلك. إذا اعتقد ما يعارض ذلك ممنوع عنه مؤمن بالله. تقول هذه الشغلة، في ناس بيقول لك هذا اليهودي مؤمن بالله، يقول لك ما بيصدق انه في رب يعبد. إذا كل واحد قال في رب يعبد معناته يقال عنه مؤمن بالله، والذي يعبد الأصنام ما بيقول عنها رب يعبد، يقال عنه مؤمن بالله الذي يعبد الأصنام؟ لا. وما مسموح أصلا إنه واحد لو قال صدقته بزعمه بالله حقيقة على أنه الله موجود لا يشبه الموجودات بس قال ما بدي آمن بمحمد، هل يقبل منه ذلك؟ لا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، يعني حتى يصح الإيمان لابد أن يؤمن بالله فيؤمن بالرسول، كل من لم يؤمن بالله والرسول فهو كافر، ومن قال عنه مؤمن هو صار كافرا مثله، هو صار كافرا مثله. واحد مرة كان شيخ بالمحكمة كبير وعلى راس لفة كبيرة، قال عن فئة من الكفار المعلنين، من الكفار المعلنين، قال هؤلاء مؤمنون بالله، ما صار. قال عن فئة من الكفار المعلنين، قال هؤلاء مؤمنون بالله. إذا واحد يقول عن كفار من المعلنين يقول عنهم مؤمنون بالله، هم كفار يعلنون أنهم يكذبون محمدا ولا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، كيف يقال عنهم مؤمنون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا صريح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الذي لا يعجبه كلام الرسول هو وشأنه، بس نحن بنبين للناس. والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سعير معناه النار الشديدة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا، أي هيئنا بالكافرين، أي هذا الذي لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالرسول كافر، والله هيئ له نارا شديدة. فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف، كل من دان بغير الإسلام فهو كافر. وعلى تكفير من لم يكفره، إذا واحد قال أنا ما بكفره كفر، أو شك، إذا واحد قال يمكن يكون كافر يمكن يكون منه كافر أيضا هذا كفر، أو توقف قال يا خي أنا لأقول مؤمن ولأقول كافر كمان هذا كفر، كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. كلمة الله أعلم تأتي لمعنى من المتكلم إثبات أن الله أعلم، وتأتي لمعنى الشك عند القائل على حسب قصده. يعني أحيانا هلا إحنا بس نخلص الدرس شو منقول؟ الدرس كله صحيح، نقول والله أعلم، شو معناته؟ تشكيك باللي قلناه؟ لا، معناته هذا صحيح لكن الله أعلم من كل عالم، الله أعلم من كل عالم، هذا معناته والله أعلم. أما إذا واحد عم بيقول له شو بنقول بالمجوس؟ الله أعلم. ما معنى كلامي؟ يعني كأنه عم يقول ما بحط بزمتي إنه هني كفار، معناته ما بعرف إذا هني كفار ولا لا. إذا واحد قال هم كفار والله أعلم، أي والله أعلم من كل عالم، مش معناته على سبيل الشك، ما في ضمان. مثل لما أنت تقول حديث تقول والله أعلم، أو تقرأ توحيد اللي هو لا شك صحيح وتقول والله أعلم. واعلم باستيقان يعني بلا شك أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين. إذا واحد كافر وأراد أن يدخل في الإسلام لا يقبل منه أن يدخل في الإسلام إلا إذا اعتبر الصواب وترك اعتقاد الباطل ونطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية. يعني إذا نطق بالشهادتين باللغة العربية يكون أحسن، إذا نطق بهما بغير العربية بس أتى بلفظ صحيح يكون دخل في الإسلام مع الاعتقاد الصحيح. أكيد مع الاعتقاد الصحيح. لاحظوا هون نحن قلنا هذا في حق من لم يكن مسلما وأراد الدخول في الإسلام. لاحظوا هون المؤلف رحمه الله شو استعمل لفظ، قال لا يصح الإيمان والإسلام. بعض الناس بيحاولوا يظهروا أنه اللي عندهم فهم ببلشوا بدون يفرقوا للناس بين الإيمان والإسلام، مش من حيث المعنى اللغوي، من حيث الشرع. من حيث الشرع الإيمان والإسلام متلازمان. قال أبو حنيفة فهما كالظهر مع البطن، يعني لا يكون ظهر بلا بطن ولا بطن بلا ظهر. يعني إذا عندك واحد كافر قال لك يا عمي كل اللي أنتم بتقولوه كل اللي بيقولوا المسلمون أنا اعتقدته هو صحيح وأنا مقر فيه، بس ما نطق بالشهادتين، لم نقول عنه مؤمن لم نقول عنه مسلم. للشرع لأنه متلازمان. قلنا تتذكر قلنا إذا واحد عرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عرف علم، هل يكفيه ذلك؟ لا، بده يعتقد. الله تعالى قال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الرسول ذكر، صفة الرسول في التوراة ذكر عن الرسول في الإنجيل الأصلي، التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، ذكر صفة الرسول أنه يأتي نبي آخر الزمان اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل نفعتهم المعرفة دون الاعتقاد والإقرار والنطق بالشهادتين؟ لا. فاحفظوا اعرفوا اعلموا أن الإسلام والإيمان شرعا متلازمان فهما كالظهر مع البطن. عندك واحد كافر اعتقد الصواب علمه اعتقده وقال لك بدي يدخل في الإسلام بتقول له يكفيك الاعتقاد بتقول له انطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن مسلم. المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، متلازمان شرعا. من حيث اللغة فرق بين معنى المؤمن والمسلم، الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان بينهما فرق في المعنى لغة، أما شرعا متلازمان، لا يكون مؤمن إلا وهو مسلم ولا يكون مسلم إلا وهو مؤمن، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني المؤمن هو المسلم، هذا شرعا المؤمن هو المسلم. باللغة الإسلام يعني الاستسلام والانقياد الظاهري، الإيمان معناه التصديق في اللغة، يقال عن التصديق إيمان، وعن الاستسلام والانقياد الظاهري يقال عنه إسلام، هذا لغة. لكن من حيث الشرع كل مؤمن مسلم، كل مسلم مؤمن، لأنه في ناس بيشوف واحد مثلا ما بيصلي بيقولوا فلان مسلم بس منه مؤمن، أو يقولوا مؤمن منه مسلم، المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن متلازماني، فما تقولوا عن واحد مسلم منه مؤمن أو مؤمن منه مسلم، لأنه هو هو المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة، يكفي مرة أن ينطق الكافر بالشهادتين ليدخل الإسلام مع الاعتقاد الصحيح والتخلي عن الاعتقاد الفاسد. هلا يبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة، عند الإمام الشافعي لابد أن ينطق بالشهادتين في كل صلاة لصحة الصلاة، عند المالكية يكفي لو قعد في الجلوس الأخير وقال السلام عليكم وهو قاعد يكون صحت صلاته بلا معصية عندهم، لأنهم لا يوجبون التحيات اللي من ضمنها الشهادتين، اللي من ضمنها النطق بالشهادتين هم لا يوجبونها بيعتبروها سنة. عندهم لو جلس الشخص وقال السلام عليكم وهو جالس صحت صلاته بلا إثم، عندما هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. وأما من نشأ على الإسلام، واحد أبوه أمه من المسلمين نشأ على الإسلام، علموه الإسلام من صغره فنشأ على اعتقاد صحيح، وأما من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم لو لم ينطق، لأنه هذا نشأ على الإسلام، نشأ على العقيدة الصحيحة. من اللي بنقوله تشهد يدخل في الإسلام؟ الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، معنى هذا الحديث القدسي أحسن ما يتقرب به إلى الله الفرض. شفت لفظ الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذا عندك فرض وعندك سنة إذا عملت الفرض بيكون ثوابك أكثر من السنة. انتبهوا لها، هي قاعدة من القواعد، قاعدة أنه إذا عملت فرضا الثواب أعظم من فعل السنة، يعني إذا صليت صلاة الظهر الثواب أعظم من سنة الظهر، إذا صليت صلاة العشاء صلاة العشاء أعظم من صلاة التراويح، إذا عندك قضاء صلوات صلي القضاء أعظم من أن تصلي التراويح وتشغل حالك بالفرض قبل أن تشتغل بالنافلة. واحد عليه ديون يوزع أمواله على الناس أم يفي الديون التي عليه؟ يفي الديون التي عليه إلا إذا قال له أصحاب الديون روح وزع مالك على الناس رضيانين، أما إذا كان أصحاب الديون لا يرضونه يروح وزع ماله أم يفي الديون التي عليه؟ يعمل الفرض، فرض عليه أن يفي الديون. فأحسن ما يتقرب به إلى الله الفرض. مشان هيك دائما نشرح للناس إذا كان عليك صلوات قضاء فاتتك بلا عذر لا تشتغل بصلاة النافلة، اقضي ما عليك بعد ذلك تصلي النافلة. بعض الناس يقول لك يا أخي إجا رمضان فبدنا نعمل ختم نقرأ القرآن، بالنسبة لك هل فرض عين عليك أن تقرأ القرآن؟ لا، طب في عندك قضاء صلوات فاتتك بلا عذر، تقرأ القرآن أم تقضي ما عليك؟ تقضي ما عليك. تصلي التراويح أم تصلي القضاء؟ صلي القضاء الذي فرضه الله عليك. أما التراويح ماذا فرض؟ واحد يكون عنده فهم سليم. هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي. شو يعني حديث قدسي؟ يعني يرويه الرسول عن ربه عز وجل. الحديث النبوي صدر بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي يكون قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله قال الله تعالى. هذا الفرق بينهما. هذا وحي من الله وهذا وحي من الله. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن أنزل للتحدي بأقصر سورة منه. أقصر سورة في القرآن فيها تحدي من حيث قوة العبارة وسبك العبارات والبلاغة اللي فيها في القرآن الكريم، نزل لتحدي المعارضين. أما الحديث القدسي فليس كذلك. وكذلك الحديث القدسي لا يتعبد بمجرد تلاوته كما يتعبد بمجرد تلاوة القرآن، إنما يكون عبادة الحديث القدسي إذا تلاه ليحفظه، صار يكرره ليحفظه، أو صار يقرأه، صار يقرأه ليعلمه الناس، مثل ما نحن عم نعمل نتلوه للناس نقرأه للناس. أما مجرد تكراره لا هو عم يعلم للناس ولا هو ليحفظه ولا ليذاكره، مجرد أن يكرره ليس مثل القرآن. القرآن مجرد أن تكرر القرآن أنت تؤجر على ذلك. هذا أيضا من الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله، فلذلك أحسن شيء أن تعتني بالإيمان بالله ورسوله، هذا أفضل وأول فرض. واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول، أي بالإيمان بهما. فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يحبهم لكفرهم. ويفهم من هذه الآية أنه لا يجوز أن يقال إن الله يحب فلانا الكافر، لأن الآية صريحة فإن الله لا يحب الكافرين. لأنه في ناس أمرار بيشوفوا وحدة حلوة فبيقولوا الله يحب الحلوين، لما يشوفوا وحدة حلوة لا يقال الله يحب الحلوين. الذين هم جملاء الصورة كثير منهم كفار، الله لا يحبهم، فما بينال الله يحب الحلوين. أما الحديث الذي ورد عن الرسول إن الله تعالى جميل يحب الجمال، جميل معناه جميل الصفات، صفاته تدل على الكمال، أو جميل معناه مجمل أي محسن متفضل على عباده. يحب الجمال معناه يحب حسن الحال. مش معناه يحب الجمال جمال الشكل، لا، يحب الجمال شو معناه؟ يحب حسن الحال. التقوى من حسن الحال، الصمت من حسن الحال، حسن الخلق من حسن الحال، الصبر من حسن الحال. الله يحب حسن الحال، هذا معناه إن الله تعالى جميل أي مجمل محسن أو جميل الصفات، صفاته تدل على الكمال. يحب الجمال يحب حسن الحال، يحب التقوى، يحب إطالة الصمت، يحب حسن الخلق، يحب الصبر، هذا معناه يحب الجمال ليس جمال الشكل. عشان هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله لا يحاسبكم على شكلكم الذي خلقكم عليه. إذا واحد الله خلقه جميل الشكل طلعوا حسنات؟ لا. إذا واحد الله تعالى خلقه دنيم الشكل ليس جميلا بشع الشكل يكتب عليه سيئات؟ لا. إنما على شو يحاسب؟ على نيته وفعله وقوله، يحاسب على النية والفعل والقول. فانتبهوا، اللي يقول الله يحب الحلوين كفر لأنه كذب الآية. فإن الله لا يحب الكافرين، يعني الله لا يحب الكفار. فكانوا حلوين شكلا ولكن ما حلوين، أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول لكفرهم. والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما، فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. بس للأسف كثير من الأحيان بسمع أنا من الناس لما يكونوا عم يحكوا عن جمال الشكل وجمال الصورة وجمال الهيئة بيقولوا إيه الله بحب الجمال، وبيردوا الحديث إن الله جميل يحب الجمال. شفتوا شو بيروحوا لوين بيروحوا؟ عم بيقولوا الله بحب الجمال، بيكونوا عم يحكوا عن جمال الشكل، بيكونوا عم يحكوا عن كفار بكثير من الأحيان. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن. فيقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. كمان مصائف، في ناس شو بيقولوا؟ يقول الله بحب كل الناس، مش كل خلقه، مش هو خلقه كلهم، يقولون الله بحبهم كلهم، هذا كفر. الله خلق القردة والخنازير ولا يحب القردة والخنازير. عيسى عليه السلام حين ينزل إلى الأرض سيقتل القردة والخنازير. الله لا يحب القردة والخنازير. الله خلق الخمرة لا يحب الخمرة، نهانا عن شربها. لا يقال الله خلق الجميع فإذا هو يحب الكل. الله خلق الكفار لكن لا يحبهم، هو خالق كل شيء لكن الله يحب المؤمنين لا يحب الكفار. الفرض على كل مكلف. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية، لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة إنما هم يعتبرونها سنة، وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. في مذهب الشافعي ومذهب أحمد واجب الصلاة لصحة الصلاة. عند الإمام مالك مثل ما قلنا من شوي التحيات كلها سنة، ومن جملتها من ضمنها الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا عفوت عنه. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجمعنا في الجنان يا أرحم الراحمين، وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بصحة الصيام وقبول الأعمال يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وبرؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا واعف عنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد التهليل اللي بده يقعد يقعد، اللي بده يروح بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بالنسبة لقول يجوز القطع بالنبي في الحرب ما في بأس، ليس معناه فيما يؤدي إلى ضرر على المسلمين في دينهم، لا. هذا الخطط يعني ببعض الخطط أمور ببعض أمور الحرب يجوز القطع على الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد بما لا يؤدي إلى ضرر على المسلمين في دينهم. الجهة السماوية. لا يقال كلمة الأديان السماوية لا تقال، لأنه يتوهم منها أن الله أنزل دينا غير الإسلام. الله تعالى أنزل دينا واحدا على جميع النبيين وهو الإسلام، لكن الشرائع تختلف بين بعض الرسل والبعض. لذلك الرسول في الحديث الصحيح قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. قال دينهم واحد، الرسول قال دينهم واحد. حين يقول الرسول دينهم واحد، نحن شنو؟ دينهم واحد وهو الإسلام، وأمهاتهم شتى، معناه شرائعهم مختلفة. فبتقول الشرائع السماوية، أما الدين دين السماوي الواحد الوحيد وهو الإسلام. لكم دينكم ولي دين، هذا على معنى التهديد والوعيد، معناه أيها الكفار لكم دينكم الباطل اتركوه، ولي دين الصحيح وهو الإسلام اتبعوه. هذا ليس فيه إثبات صحة دين سوى الإسلام. لكم دينكم أي الباطل اتركوه، ولي دين أي الصحيح وهو الإسلام اتبعوه، هذا معناه. هذا الذي اليوم يعتمد على التلفزيون الذي يعتمد اليوم على التلفزيون أو يعتمد على المطالعة لنفسه بالفتاوى اللي عم تطلع، هذا يهلك. التلفزيون في الغالب الذي يعرض عليه ليس من قبل أهل المعرفة والثقة، فالفقهاء اتفقوا على أن الشخص إذا أدخل شيئا إلى جوفه من منفذ مفتوح مثل الفم، مثل هذا البخاخ الذي يستعمله صاحب الربو لما يبخ بهذا البخاخ، هو يريد منه أن يدخل إلى جوفه ليصل إلى رئتيه ليستفيد من هذا الدواء، فهذا مفطر. فرق بين أنك تقول أفطر لعذره وبين أن واحد يقول لا يفطر أو هذا لا يفطر. هو مفطر، إن احتاج إليه الشخص للتداوي لا يستغني عنه ويستعمله، لكن يفطر إذا استعمله. ما منقول له إذا استعملت هذا البخاخ ودخل إلى جوفك، بخفت منه ودخل إلى جوفك، لا تفطر لأنك مريض. إذا كان الشخص مريض، إذا كان الشخص مريضا أو غير مريض وأدخل شيئا إلى جوفه لعذر أو بلا عذر، شو حكمه؟ أفطر. لكن من فر منه إن كان مريضا ولعذر أدخله أفطر، ولكن لا إثم عليه. أما إن كان ليس مريضا وأدخله بلا عذر هو ذاكر للصوم، فهذا أفطر وعليه معصية. هذا الفرق بس. فعم بيقول انه على التلفزيون قالوا بالاجماع لا يفطر اللي بيستعمل البخاخ، هذا خلاف الصواب على زعمي. ما هذا معناته؟ هذا الكلام فاسد وين صحيح. عم يسأل عن القاعده المذكوره في القواعد المهمه، اللي هي انه اذا شخص لجهله ظن معصيه من المعاصي انها كفر، استشنع معصيه وظن انها كفر فاعتبرها كفرا لجهله ليس عنادا للدين، فالحكم فيه انه لا يكفر. مثل واحد مثلا ذكر امامه ترك الصلاه، او ذكر امامه الزنا مثلا، قال الزنا الذي يزني كافر، ليس عنادا للدين، ليس عرف أن حكم الدين أنه لا يكفر، قال هو كافر وظن أن معصية الزنا هي كفر فقال عنها كفر، هذا لا يكفر، لكن حرام عليه لأنه أفتى بالعلم. عميسة عن الشخص الذي جوز على النبي، يعني جوز يعني قال يجوز على النبي أن يجامع امرأته في الحيض، هذا كفر، والذي يشك فيه يكفر. عرف من الكبائر ولا ما عرف من الكبائر؟ هو الحكم أنها كبيرة، هو عم يسأل أنه بكي واحد ما عرف أنها كبيرة يكفر، الذي يجوز على النبي مثل هذا يكفر. صور الأشخاص ما فيها بركة، عم يسأل أنه سمع بالدرس أنه الصورة ما فيها بركة، صحيح صور الأشخاص باتفاق العلماء ما فيها بركة، لذلك الصحابة ما رضي واحد منهم أن يرسم ولا رسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهي عنه في الشرع. صور الأشخاص هذه منهي عنها في شرع الله، فإن كان صوروا صورة بالكاميرا اللي بتكفي الزر وطبعها الورقة أو هو رسمها ما فيها بركة. لو كانت لرجل صالح هذه الصورة، الرجل الصالح فيه بركة، صورته ما فيها بركة. إذا واحد جوز عميسا أن تجتمع أمة محمد على شيء باطل، هذا يكفر، لأنه تخوين للأمة بيكون. جوز أن تكون هذه الأمة خائنة على غير الصواب، ما بيجوز أن تجتمع أمة محمد على باطل، على شيء لا يكون صحيحا. الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على باطل. أبو مسعود البدري الصحابي قال: إن الله حفظ أمة محمد من أن تجتمع على ضلالة، معناه هذه الأمة لا تجتمع على شيء يخالف الشريعة. أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فهو ضعيف الإسناد. أما قول أبي مسعود البدري لا تجتمع أمة محمد على ضلالة فهو صحيح الإسناد. عم يسأل عن شخص قال فلان أبو ربها عن الأبحاث بالأبحاث، ويفهم أنه يتقن كيفية البحث. هو ما قال عن شيء عن شخص هذا ربه أو أبو ربه، عم يحكي عن الأبحاث. إذا كان يفهم أبو ربها أي أنه يتقنها، لا يفهم أنه أبو رب الأشخاص، فهذا لا يكفر. لأن الأبحاث شيء، إذا واحد أتقنه فواحد قال هو ربها بمعنى أنه يتقنها، فقال هذا أبو ربها يعني أبو الذي يتقنها. هذا ليس كالذي يقول فلان رب الصيادة أو رب الفرانة، هذاك كفر صريح. وكمان أشنع منه بيقول رب الصيادة أو رب الفرانة، كمان هذا كفر صريح. أما هذا يختلف، هذا كقول بعض الناس أحيانا كمان حيث الحكم. إذا كان واحد يكسر المزح بيقول رب المزح، المزح ليس شخصا، لو كان يتكلم عن شخص فقال هذا ربه لكفر. هنا يريد منه يكسر من المزح أو يتقن المزح، لا يكفر لكنها ليست مستحسنة، ليست كلمة مستحسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إذا صام كل رمضان إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر من الله. أما إذا أفطر بعذر فهذا له عذره، يعني يبقى تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أفطر بعذر. أما الذي يفطر بلا عذر لا يدخل تحت الحديث. عم يسأل عن الشخص الذي يكره على شرب الماء أو على الأكل، فهذا لا يفطر إذا أكره على ذلك من قبل من ينفذ الإكراه عليه. أما الشخص الذي يعمل أعمالا شاقة هل له أن يفطر أم لا؟ هذا إن كان أثناء العمل وصل إلى حد أنه لا يتحمل الصيام، يتضرر إن ثابر على الصيام، يفطر عند ذلك، بشرط أن يكون هذا العمل لا يستغني عنه. أما كان يستغني عن هذا العمل فإنه يعدل إلى عمل آخر بحيث يتحمل معه الصيام. حاصل المسألة، الشخص الذي له عمل شاق يعمل فيه، إن كانت المثابرة على الصيام مع هذا العمل تضره، متى له أن يفطر ويبقى يثابر في هذا العمل إن كان لا يستغني عن هذا العمل لحاجاته الأصلية وللضرورات كالنفقة التي لا يستغني عنها لنفسه أو لمن عليه تلزمه نفقته؟ أما إن كان يستغني عن هذا العمل يعدل إلى غيره. فإذا متى يجوز له أن يبقى ويفطر إن كان مع المثابرة يتضرر، إن كان لا يستغني عن هذا العمل؟ على كل حال هو يجرب، حتى هذا الذي لا يستغني ليس يبدأ مفطرا، يجرب، قد يعينه الله على الصوم في هذا اليوم. عم يسأل شخص تشهد احتياطا لشكه، هل تشهد احتياطا بمسألة كان يلزمه أن يتشهد منها احتياطا، هل يكفيه ذلك؟ يكفيه ذلك، يعني شو معنى تشهد احتياطا؟ يعني تشهد للزوم ذلك عليه من باب الاحتياط. كيف يلزمه أن يتشهد احتياطا؟ إذا احتمل عنده أن يكون وقع في الكفر. طيب إذا واحد احتمل عنده أن يكون احتمل عنده أنه كان حاصل منه كفر، ومزدت هل تشهد أم لا، ومعناته بعد تحت الاحتمال يعني يلزمه أن يتشهد احتياطا. قلنا تشهد باحتياط ليس معناه أن يقول الشخص بلسانه أو يجري على قلبه صيغة معينة، إنما يتشهد بهذا المعنى اللي هو إن كان حصل مني كفرا فأني أتشهد للخلاص منه. بالنسبة للمرأة التي تكشف شيئا من ساعدها، بعض المجتهدين في المذهب الحنفي كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال يجوز للمرأة أن تكشف إلى نصف الساعد، أما في المذهب الشافعي حرام أن تكشف إلى نصف الساعد. المسألة إذا كان فيها خلاف بين الأئمة، وهذا الخلاف خلاف صحيح، يجوز السكوت عنها. يعني إذا امرأة قالت أردت أن أقلد المذهب الحنفي، من قال من الحنفية بجواز كشف نصف الساعد، الساعد عرفت إيه يعني الساعد هذا إلى النصف، فكشفت شيئا فوق الكوع من اليد، هذا الكوع مش المرفق، كشفت شيئا وحتى وصلت إلى حد النصف فسكتنا عنها لموافقتها لمذهب الحنفية، هي تعتقد أنه هي مش هي بتعتقد حرام وعم تكشف يكون عليها معصية، تعلمت عرفت أنه في المذهب الحنفي يوجد قول لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقالت أنا أعمل بهذا يجوز لها ذلك ويجوز أن نسكت عنها. أما بالنسبة للخمار الذي يوضع على الرأس وهو يظهر لون الشعر أو لون البشرة من تحت لون الأذن، فهذا لا يكفي لستر العورة، الفقهاء يقولون بحيث يتميز اللون، مثلا واحد بشرته سوداء واحد بشرته بيضاء وضعتا هذه اليد وهذه اليد تحت هذا الخمار ظهر فرق اللون، هذا معناهم لا يكفي للتغطية. إذا كان يقولوا بليلة اللغة العامية أو يخرج منه الشعر، بعض النساء تضع خمارا يخرج منه الشعر، هذا لا يكفي للسترة. بعض الناس قد يقولون كلمة مثل هذه اللي يقولها بعض العوام، يقولوا غلاء البيوت كفر، إذا كانوا يفهمون معنى الكفر أنه خروج من الدين كفروا بذلك. بعض العوام لا يفهمون من معنى كفر في هذا الموضع معناها، يفهمون من كفر مبالغة، المبالغة هكذا هم يقولون، فإذا كان هذا فهمهم في هذا الموضع لا يكفرون، لكن يجب نهيهم عن ذلك، هو ليس كفرا وليس حراما لكنهم يستعملوها على معنى أن هذه مبالغة. كذلك عن غلاء الطعام الحكم واحد في هذا، إذا واحد وضع شريط فيه إذا وضع في المسجل يخرج صوت القرآن أو صوت المديح، عم يسأل والسبيكر المكبر الصوت يعني موجود في الأسفل في أسفل الباب، عم يسأل عن حكم ذلك. الحكم أنه إذا كان في الأسفل ولم يكن يدوس عليه ولا يواجهه بقدم بأسفل بأخمص قدمه باطن قدمه يعني، إنما هو قريب من قدمه، قال شيخنا رحمه الله هذا مكروه فقط وليس حراما. عرفت كيف الصورة؟ يكون بباب السيارة سبيكر تحت، أنت عم تسوق السيارة يصير على يمين إجرك أو على شمال إجرك موجود السبيكر وعم يطلع منه صوت قرآن أو صوت مديح، لا أنت بتحط إجرك عليه ولا بتوجه باطن إجرك عليه باطن القدم عليه، إنما قريب من قدمك، قال شيخنا مكروه فقط. إذا شخص سمع كفرا من شخص آخر فأنكر ذلك بقلبه لكن خجلا منه أو خوفا من أنه لا يقبل سكت عن الإنكار، فيقول ما حكمه يعني سكت عن الإنكار باللسان وأنكر بالقلب؟ الجواب إن كان يعتقد أنه لا يقبل فسكت ما عليه ضرر، أما كان يعتقد أنه يقبل وسكت وأنكر بقلبه عليه معصية كبيرة، لا يكفر لأنه لم يرضى بكفره. يسأل عن شخصين كانا يتشاجران فغلب أحدهما الآخر، فقال رجل للذي غلب يا كبير، ما في كفر، أقول له يا كبير يعني يا أبضائي غلبته، ما معناته أنت فعلت حسنا لأنك غلبته، ما في كفر، لكن لا يجوز تشجيع الشخص على المعصية. يعني كان غلبه ظلما، ظلمه بضرب أو بغير ذلك، فقال له يا كبير هذا تشجيع على الحرام، لا يجوز، ما بيكون كبير من حيث المعنى من فعل ذلك. إذا كان واحد في ناحية عرف بعض أصناف الكفار بلباس مخصوص فيهم، فكان في ناحية رأى من يلبس اللباس الخاص بهؤلاء الكفار، فاعتقد في قلبه أن هذا من هؤلاء الكفار، ما عليه ضرر. عم يسأل هذا السؤال. أحيانا أنت بتكون بناحية الكفار بهذه الناحية لهم لباس مخصوص بلبسه زي خاص، فبلبسه المسلمون لا يلبسونه عادة، فرأى إنسانا يلبس هذا الزي فاعتقد في قلبه أنه منهم، أنه من هؤلاء الكفار، لا ما في عليه ضرر. الشخص الذي كان غير عدل في قضية فعل ما هو خارج بالمروءة حتى يعود للعدالة، إذا عرف أنه ترك ذلك، ترك ما هو خارج للمروءة بالنسبة لأمثاله مع التزام بقية القضايا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات وعدم الإصرار على الصغائر، فهذا يعود عنها. بالنسبة للشراء عبر الإنترنت، إذا كان يوجد شخص تتعامل معه والشراء بحيث يوافق الشريعة، كأن أراك ما تريد شراءه، يعني مثلا حط لك صورة السيارة اللي يبيعك فيها أو صورة الحذاء أو صورة القميص الذي يبيعكه، وكان هناك من يتعامل معك عبر الإنترنت، يعني أنت عم تعمل عملية الشراء وهو عم يوافق لك على عملية البيع مع رؤية صورة هذا الشيء، يصح، فهو بيكون الشراء، يكون الشراء صحيحا والمال يصله كمان بده يكون بطريقة صحيحة بالإنترنت، أي بس بطريقة صحيحة توافق الشريعة. إذا واحد سأل لماذا ندعو الله طالما ما قدر الله لابد أن يكون هو هو، فالجواب أننا ندعو الله لأن الدعاء عبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء مخ العبادة، معناه شيء عظيم من الحسنات، عبادة هو معناه حسنات، فيه حسنات، فالدعاء طاعة لله تعالى، إذا دعونا الله تعالى دعاء حسنا نستفيد الثواب، إن كان الله شاء في الأجل أن يصير لنا ما سألناه يصير، إن كان لم يشاء نكسب أجرا نكون كسبنا الأجر، ونكون الله تعالى قد يدفع عنا بلاء ببركة هذا الدعاء، قد يدفع الله عنك بلاء ببركة هذا الدعاء. فإذا الدعاء فيه فائدة، لا يقال ليش بدنا ندعي إذا كان المقدر هو هو، لا يقال هذا إلا دعاء. مثلا عن حكمة، ما الحكمة من الدعاء؟ الحكمة أنه عبادة وفي حسنات. إذا واحد لعن حظه حرام، إن لم يكن يفهم من هذا الاعتراض على الله عليه معصية فقط، لا يكفر لمجرد ذلك. كذلك الذي يلعن الساعة التي ولد فيها، إن لم يكن يريد الاعتراض على الله لا يكفر، أو لعن حياته كمان حرام، إن لم يكن يريد الاعتراض على الله، الناس يسبوا حظهم وحياتهم والساعة اللي ولدوا فيها، كل هذا حرام، لكن إن لم يريد منه الاعتراض على الله لا يكفر. إذا واحد قال عن كافر يعترف بوجود الله بلسانه لكنه لا يصدق بمحمد كيهودي مثلا، شفتوا شيء يعني يعترف بوجود الله بلسانه فقط، مجرد اعتراف باللسان، إذا قال عنه مؤمن فهذا يكفر، إلا إذا كان لا يفهم من كلمة مؤمن إلا أنه يقر بلسانه بوجود الله، إذا كان أمر على احتمال أنه لا يفهم من هذا إلا أنه يقر بلسانه بوجود الله، هذا لا يكفر لكن يجب نهيه، يقال له لا يقال عن اليهودي أو عن المجوسي مؤمن، لا يقال. إذا شخص كان يبيعه يقول كان فلان بائعا وقد باع في حياته حوالي 40 سنة، ثم جاء أحمد وباع مبيعا مثل ما باعه فلان أمام دكان فلان، قال فكيف حكم بيع أحمد في الشرع؟ لا بأس على أحمد إذا باع مثل ما باع ذاته منذ 40 أو 50 أو 100 سنة، أقول وكيف عند التصوف؟ أليس يكسر قلبه؟ لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى ما هو في اعتبار الشرع، الرزق مكتوب، إذا باع أحمد أمامه وقد كان باع ذاك منذ 40 أو 50 أو 60، ما قدر الله لأحمد يكون لأحمد، وما قدر الله لغير أحمد يكون له. إذا كان صوفيا صادقا يقول الرزق مقسوم، ما لي هو لي وما ليس لي لن يكون لي. إذا كان صوفيا صادقا يكون عنده قوة توكل على الله. إذا واحد سمع حكم مسألة أنها الكفر فصار عنده شك هل كان يعتقدها فيما مضى أم لا، وما كان سبق له أن حصل عنده تشهد بعد معرفة حكمها، حصل عنده شك الآن يتشهد احتياطا، يكون تشهد الاحتياط الآن في محله. أحيانا كلمة يسرق تستعمل لصورة السرقة وما بيكون فيها ضرر على العقيدة. عم يسأل إنه واحد أخذوا له ساعة الكهرباء، فقال له لصاحبه أخذوا لي ساعة الكهرباء، قال له يمكن أخذوها أشوفه إذا عم تسرق كهرباء. هي الكهرباء مش مالي ينسرق، بس إنه هذه بيسموها صورة سرقة، إنه أنت عم تعمل شيء خوفية عن الدولة اسمه صورة سرقة، فبيسموه الناس سرقة كهرباء. هو ما عم يسرق مصاري لعينها يعني، فقوله تسرق كهرباء يعني عم تعمل صورة السرقة، ما في ضرر على العقيدة. استعمال الوشم لو كان لتجميل عيب خلقي في الشخص، الله تعالى جعل فيه شيئا في يده أو في أنفه، لا يجوز أن يستعمل الوشم لتغطية هذا الذي خلقه الله فيه مما يقال عنه عيب خلقي. مش معناته في خلق الله، لا، يعني الله جعله على هذه الصورة التي هي نقص بالنسبة للناس، فهذا لا يجوز. عم يسأل هل يمنع الوشم صحة الوضوء أو الغسل؟ هو في الأصل أنه يمنع صحة الوضوء والغسل. ليش؟ لأنه حين يدق هذا الموضع بالإبرة بشك بالإبرة حتى يخرج الدم ويزال النورة أو غير النورة عليه ليختلط هذا بالدم، يصير هذا الدم دم نجس، تعرفونه اختلط بهذه النورة أو بغيرها، فصار الآن عنده نجاسة، شيء متنجس يحمله، فهذا صار مانعا لصحة الوضوء، لأنه عم يمشي على النجاسة ما عم يروح لونها، عم يبقى لونه مختلط النجاسة، اختلط هذا الدم بهذه. في الأصل هيك الحكم، لكن قال شيخنا رضي الله عنه إن كان هذا الذي حصل عنده الوشم لا يستطيع أن يزيله إلا مع الضرر، فاللائق بسماحة الدين أن وضوءه وغسله يصح، وهو يجب أن يزيل الوشم إن استطاع بلا ضرر، يجب أن يزيل الوشم إن استطاع بلا ضرر، أما كان لا يستطيع إلا مع الضرر لا يلزمه ذلك. هذول إن شاء الله نخليهم بكرة على الثلاثاء. بارك الله فيك.